أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية الكرسية أيها الإخوة، وقلنا أنه ينبغي أن نقدم آية الكرسي للتعظيم، لأن هذا هو مقتضى ما قاله بعض المفسرين في ابتداء آية الكرسي لله، فأنه جاء جوابا زي ما ذكرنا في اللقاء الفائت لعلكم تذكرون أن العرب حينما كل ما مر عليهم من آيات قبل ثورة آية الكرسي كان كلام معهود عليها من أمور الملوك ملك رشد وعظمت أركانه وتأكد بصر الله العرب تصورا من الملوك اللي بالشكل ده ملك خلاص ثبت يبقى ده بتكون له حاشيه تخش من خلاله عليها والحاشيه بتضغط عليها احجام كمان وفوجئ لا نفي الشفاعه انه لا يدخل عليه بشكل الا باذن لا يشفع عنده الا باذن دخل العرب قال له ملك بقى ده اي ملك ده ما عرفوش فجاء الجواب الله ان كل من مع الله عز وجل مستخدم الله عز وجل يستعمله اشتغل في ده واشتغل في ده لكن ده لا يمثل ايه مركز قوه على الله عز وجل مش ممكن فده اللي خلى الامر عند هؤلاء كانهم تساءلوا في انفسهم فجاء الجواب بان هذا الملك هو ملك الملوك هو الله عز وجل هذا الاستعظام الذي وقع في قلب العرب كان بأن انه ملك لا تغير ده احنا بنؤمن به في الاسماء والصفات مش بنقيم به كده كما ان افعاله لا يشبهها شيء وصفاته لا يشبهها شيء مش كده؟ افعال الله عز وجل لا يشبهها شيء وكذلك صفاته او كما ان صفاته لا يشبهها شيء فكذلك افعاله لا يشبهها شيء سبحانه وتعالى وتصاريف القدر تدلك على هذا كما سياتي من التعظيم قلنا أول شيء التعظيم ده أن تعرف العظمة وتتذلل لها دي بقى عظمة يا إخوة مجملة أن تعلم أن الله عز وجل عظيم سبحانه وتعالى عارف زي إيه؟ زي الخوف إيه الفرق بين الخوف والخشية؟ ما الخشية دي خوف برضه بس الخشية خوف العلماء ليه؟ عندهم أدلة أسباب خارجة استدل بشيء يعني الراجل طلع القمر وفحص المجرة وشاف الكون خوفه بخلاف خوفي انا الراجل اللي قرأ تفسير القرآن واستحضره خوفه بخلاف خوفي انا ده عنده استدلال على خوف عشان كده بقت خشية بقت اعلى شوية من الخوف المجرد فانت تحتاج الى كليات اولا وبعدين تتعلم تفسيرها ولا لا احنا بنسمع دلوقتي اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وايه؟ واتقوا الله تاني. انتوا خدتوا بالكم من الايه دي؟ ليه تاني ليه؟ ان في تقوى مجمله اولا وبعدين عند النظر الى الاخره حتى التقوى ليها شكل اخر. هيبقى في تدقيق اخر. عشان كده يا اخوه العلم لو لم يكن كهذه النقله يبقى مش نافع. لان لازم يكون بعد ما استدل اتقوا الله ولتنظر اذا صح النظر الى الاخره صح هذا العلم عملت به هيعمل معاك ايه؟ هيعمل معاك تقوى وجود من شكل ادق من الاولى واعظم من الاولى وده اللي فضل اهل العلم اللي ما يخشى الله من عباده العلماء اذا في تقوى عندنا تعظيم مجمل تعظيم الله عز وجل تعظيم مجمل نسعى فيه باجمال وبعدين ياتي بقى في ثنايا هذا التعظيم ما يجعله ايه؟ تدقق فيه اكثر بعد ما تتعلم يبقى عندنا تعظيم اجمالي ننظر في الائه وكونه وتسهيله سبحانه وبحمده لنا وخلقه لنا تستعظم زي ما قلت لك كده لما بنيجي ندرس القضاء والقدر والكتاب والمشيئه والخلق شوف ازاي الله عز وجل كتب مقادير كل بني ادم كل مخلوق ولعل احنا مره زمان حكينا الحكايه دي، ان لما كنا في ال عم ابراهيم يوطي لنا شرطه عليك وحكينا ساعه مراحل مراحل. حتى قلنا عم ابراهيم مصطفى اللي وطي شويه. خد بالك يا اخوانا، هو تدقيق مرة من الاخوة فكل الاخ اللي كان معاه في المدرسين وقال لي عارف تركز ولا درس ايه بالظبط تركز. فعلى ما انا بقول للاخوة احنا مركزين ولا لا؟ الدرس ده درس ايه؟ فالاخوة قالوا وطار بالظبط ده تقصير للوطار. دول صور هنحفظ بقى، بس مش هتلاقي في اول الدروس دي لما اتكلمنا عن استيلاء النفس على القلب اللي هو الداء الدوي اللي النفس هي اللي بتسوق القلب. قلنا ايه لو مدى قال حذيفه رضي الله عنه واقول لكم ثلاثه؟ قلت لك ايه على التعليق على الاخر ده؟ قلنا ان كان صحابه يحفظوا مش كده؟ كان ده العين ده بيحفظ زي النبي الفقه وزي النبي المصالح ده كان بيتحفظ مد نهار وده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيتحفظ الناس بتحفظه سواء بقى ما تشربه سما او جما دي قضيه. انما انت ايه؟ ده علم يعلم ويحفظ يتعلم هتعلم معاه ازاي دي؟ فخد بالك يعني نبقى هذا التقسيم يبقى في عظمه مجمله وبعدين ياتي بقى العلم. اولا تعظيم الله عز وجل من ثلاث مناحي. المنحى الاول تعظيم امره ونهيه. المنحى الثاني تعظيم حكمه وقدره. المعنى الثالث او المنحى الثالث تعظيم ذاته سبحانه وتعالى. الاثنين الاولين دول درجتين عشان توصل لكل الثالث. فاذا عظمت الامر والنهي العبادات والاوامر والنهي عظمته فعظمته واستلمت ما نهاك الله عز وجل عنه كما سالته واحنا ذكرنا طرفا منه في اللقاء الفائت ثم تطلع للدرجه الثانيه انك تصل الى حاله من البرد والرضا. فطال قضاء الله لك كما يراه ربك. لان مقاتل الناس اللي يقول لك يا دي مصيبه سيئه وانت زي تقول ايه؟ تثني على الله بما قضيت. ما هو الحكم هنا اللي هو القضاء الايه؟ الكوني مش الشرع خالص. يعني الشرع ده له منحى بس القضاء فيه طبعا. انما الكوني الذي تليك فيه نظره اخرى، هذه النظره تنفع عن الرضا والمحبه. اللي بتيجي منين دي؟ من العباده. ولا انتم مش هتصلي عندنا؟ صلي عندنا كده؟ تصور كويس كده؟ اللي ستاجم العباده هيحصل محبه لله عز وجل، هيحصل ولاء لله عز وجل، فهتفاجئ تلاقيك تنظر الى مقاديمه بشيء اخر كما سنذكر الان. ها هنا يعظم الله عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى عندك تعظم ذاته. يعظم الراجل قال لي معروف الدرخي اتق الله ارتعت. هو عليه قرعه كده قال له اتق الله نظر ما مش قادر يستحمل من تصوره ومن ايه من هذه المقدمات عنده. والقلب يا ولد اخوه هتفرق ده رياضه. عشان كده برضه من زمان ذلك انا شايف ان الشوم كتير في الحقيقه في هذا الباب في معرفه الله عز وجل الشغل كتير. بس انا خايف احنا نقعد جنبها يعني ممكن ما نخلصش انما لعلنا نتحير عشان كده نشوف كيف يتغير الانسان. الانسان يغير قلبه ازاي؟ يعني عنده رياضه يلين الى امر الله عز وجل ونهي ازاي يصعد القلب يتدرج. فان المسافه الى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالابدان. عايزين نرى كيف يتدرج هذا القلب. لعلنا ان شاء الله مفكرين الاخوه كده احنا ماشيين عايزين نتكلم عن مساله الرياضه. رياضه للقلب يعني مش رياضه للقلب. يبقى عندنا الامر والنهي. تعظيم الامر والنهي قلنا في اللقاء اللي فات تعظيم الامر والنهي يبقى ازاي؟ بشروط ثلاثه مش كده؟ يعني حافظ الكلام ده الا يعارضا. هما ايه اللي يعارضا؟ الامر والنهي. ما تعارضهمش الا يعارضا بتلفظ جافي. الانسان يدخل في الرخصه. احنا ذكرنا كلامنا في اللقاء اللي فات ازاي في الاحاديث والايات تزول عن معانيها بسبب الترخص الزائد. احنا بنتكلم في الحج وقلنا ايه؟ قلنا ان الناس بتطلع في النهايه وتلاقي الحج بتاع ساعتين حج ساعتين ثلاث ساعات. يطلع كهل على عرفة، ولما يطلع على عرفة يطلع آخر النهار عشان يجمع ما بين الليل والنهار، يطلع قبل المغرب بساعة، يقوم قاعد الساعة دي أو أقل فعرفة، ويقوم نازل على طول يتجاوز المزدلفة إلى منى آخر الليل في منى تجوزا لنفسه، ويصحى الصبح في حاله ويطوف بالبيت وينتهي. خلاص راحت العملية طبعا دلعونا وخلاص صلاة. هو ده الحج الذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ خذوا عني مناسككم. شوف بقى بنعمل زي بالظبط. وبعدين جاء بعد ذلك بقى التلخص اللي يقول العباس ان احنا عند السقاية فيرخص قبل ان يبيت بمنى ليالي منى، مش كده ولا لا؟ لما ياتي العربان رعاة الغنم اللي قاعدين برضه يبيتوا في خلف في خارج منى ويرخص لها كنا في البيت عشان خاطر الغنم ده، يبقى جاء بالرخص امتى؟ كمرحله استثنائيه من الاصل خذوا عن منازلك. يبقى امشي زي ما كان بعض السلف كان يقول فعلت كل ما استطيع على وفق السنه وبقي لي فيما اعلم ان احج ماشيا. نفسي امشي بقى، امشي بقى شويه، امشي اخلص الناس ماشي على رجلي. هذا الترخص يعمل ايه؟ يعارض الامر والنهي. ان الاخوه النهارده لما بيتعلموا العلم يكون العلم عليهم وبالا. تلاقيني خلاص المساله مختلف فيها يبقى ما اعملهاش. زي البعض لما تكلم بعض اهل العلم في موضوع النقاب، والنقاب ليس بفرض، بعض النقاب ثلاث من النقاب. طب وهي السنه ما بتتعملش؟ ولا هو الفرائض بس؟ ولا والذي بعثك بالحق لو ازيد على ذلك وهو المسلم؟ الامر مش كده. هذا الا يعارض، لا يعارض الامر والنهي بترخص جافي. اسمع من الموسيقى الكلاسيك بس، الموسيقى دب دب دب ده اللي حرام. انما الحاجه الهاديه نجاه ولا فريق الاطرش يا جماعه دول لا لحلال مش عارف. والسجاير ما فيهاش عارف دي ده مش شراب اتصالي ما تفضلكش حد. ده شيء يسير جدا. ثلاث سجاير ما تفضلوش والرابعه طبعا. ابو فتح ده ماسك الرايحه حتى في نص الجبهه شكلك يعني تلاقي واحد قاعد يسمع اغاني وقاعد يشرب في ايه؟ في سجاير ومش عارف جنبه ايه. هذا الترقص أول إعناق والإغراق في التراخص زي ما سألت لها سألت لها الكلام ابن الطيب رحمه الله. يبقى لا يعرض بتراخص الجافي ولا يعرض لتشدد غالب. تزود بقى المسألة حبتين ثلاثة فتتشدد فيها فتخرج الشريعة عن روح السماح. إن هذا الدين يسر فأغيره فيه برفق ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. هلك المتقطعون مش كده ولا لا؟ التشدد الجافي بعض المتصوفة يقول لك أنا بشرب مية عكر. ليه؟ أنا ما أقدرش أن أشكر الله على المية الصافية. يا أيها الأبلة أتستطيع أن تذكر أن تشكر الله على المية العكرة؟ ما العلم هي الخيال اللي جت راضي من غير حصل في الشكر الله علينا. فضل على ما وكلنا غرقى في نعمه سبحانه وبحمده واسبغ عليكم واسبغ عليكم نعمه ظاهره وبطن. انت ما تقدرش تشكر حاجه خالص وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب انا لو عندي شكر قصاد كل نعمه يخلص بالنعمه. يعني انا استطيع ان اشكر الله قصاد كل نعمه شكر يؤدي عني شكرها لو فرض يعني ان الامر كده. طب في نعمه ما تعرفهاش عشان كده قال لك تحصوها. يبقى اذا انت نزلت في نعمه مش هتعرف تشكرها لان انت ما تعرفهاش اصلا. مش قادر ما توصلت اليها في ده زي هذه النعم التي تستحدث. هذه النعم التي تستحدث ان الانسان بقى يعرف فضل الجهاز الهضمي واللي مش عارف الاكل بينزل ازاي والعصاره بتعمل ايه. كلام دي نعمه ما كنتش تعرفها انت قبل كده. فتحتاج ان تذكرها كلها اخرى اذا انت لم تنم. ولا يحمل على عله توهك للقياس. زي تقول زي ما قلنا ايه لا يوضح قوم ولا والله الله الا كتب شرع المدرس مش الباقي ايه قال له ابو بكر قال له ان قال ما اسمع الحبيب خوف النار قال لك لا اصل ابو بكر اصل العله من هذا ان البنطلون متوسع فانت كنت لابس جزمه بكعب يبقى البنطلون مش متوسع خلاص يبقى تمشي ده عله دون كل ذلك ان الصلاه رياضه تحاول بقى لو كان دوره دمويه ولا بتنزل في الارض الشحنه المسالمه مش عارف تنزل في ايه عشان كده انت بتديها ارض الكلام ده لما توغل فيه يحصل ايه؟ ده نفس يقول لك اللهم صل ركعتين ما اعملش الرياضه ما ابوش ركعتين بقى ايه؟ ركعتين لله استسلام ولذلك بقيت لسه كل حاجه بقت سلك فيها وده حرام ليه وده حلال ليه؟ في اللقاء اللي فات قلت لك ان الخنزير لما كانوا بيقولوا حرام علشان خاطر الدوده الشريطيه لو هو في المحيص لو بعض المحيط دول عشان تقرا اذا حرام ليه حرام ليه تنزل عشان ربنا قال حرام بس على فكره ده بيحل لنا مشاكل كتيره قوي في الواقع اللي احنا عايشينه مش عايزين نعلق عليه يبقى ده اول شيء في تعظيم الامر والنهي وله على ما يقدر يقول ابن القيم في الواجب الصلي له مقدمه رائعه الرب الصيف بالمناسبة الرب الصيف الخميس الفاضل أنا معتزة في مسجد أبو بكر وعمر نشرح في الرب الصيف اللي هو بتاع ترس معتزة من عنه عشان في مؤتمر في شبرا وإن شاء الله هيبقى إيه الخميس اللي بعده إن شاء الله بيقول ابن الخير رحمه الله فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في أوقاتها الاهتمام بالعمل طلع عيني ولا طلع خلال عيني ولا طلع عشان لا يجب ده من علامات لما تسأل نفسك سؤال ده أنت عندك طلب من تعظيم أمر الله عز وجل عندك طلب من هذا طبعا كلامه في الكتاب طويل على ما أختصر به اختصار وتعلم المرء لمحبطات العمل ومفسداته تعرف ايه يفسد العمل وايه الذي يحبطه والا ليه كنت اوصلكم مره في اللقاء اللي فات في مقطع كده رائع في قضايا الاخوه تعرف الدعوه يعني نشات ازاي كانت هذه الدعوه المشايخ يعني كانوا في سباقهم عملوا ايه وكيف كانت تربطهم في مقطع كده احنا كلام هنا ولا انا جزء بس نقوله هنا في مقطع كده الشيخ محمد اسماعيل مقدم حفظه الله اسمه ايه ذكريات دكتور محمد اسماعيل اسمعوا كده ربع ساعه ولا حاجه ذكر فيها اطرافا من مكانه عليه وازاي انهم كانوا يحسنون العباده والاخوه هو ده بناء اي بناء يصلح يمشي كده انك تعبد الله عز وجل جيدا تعرف انك انت بشعر مع اخيك اصل انت نفس قلبك نفس انا شايفك فلذلك لما يكلمك كلمه ايه؟ انت نفسك حملت عليك قلت لك قبل كده لبعض الاخوه قال والله انا وقعت في الشرك فلان والشرك فلان تدينا كلمه دي عجيبه جدا في خيبه بتدينا يعني اقعد اقول لك عند الناس كل الناس وقع في اراضيهم وفي ده حسنتين كده يعني معدومه دي هم دول يبقى فيهم حسنتين ولا فيهم عضلتين ومصيبتين هوا وهي دي امراض القلب وابوابه الشهوه والشبهه والغضب تدخل على القلب لا يكاد القلب يسلم منها مش كده محتاج تعالي دائما فتسمع ازاي بقى من كلمه الاخوه ان الرجل كان اذا افتقد بحثوا عنه في المطابخ ومن ثم عظمه الاخوه لدرجه ان الرجل كان اذا جلس تيجي الذبابه عزاه الله على وشه يقول لك اخشى اني اهشها لاحسن تنزل على وشك منها تيجي سيبها على وشك هو في حاجه لما تهشها ما فيهاش حاجه بس ايه في معنى كده انك تنظر النظر الى اخيك بعد صلاه الجماعه يقول لك نتاخر مع صلاه الجماعه خالص ليه؟ نطلع نوصل بعض صحيح ان الشكل احنا ماشيين بمدرسه العلم والكتب والكده في النافع لكن يعطوا معانا صح بعض الفن كالمجتمع بلا مخيم من العبوديه اللي رد الفن يبكي فلما سالوه لما سأل الشيخ ولا حتى أسأله وليك اللي كده وش مر خالص، فكأنهم إيه أرادوا أن يسطروا عليها المرض. فخير واحد على جنب وقال سألته قالوا إيه؟ قالوا سيصلي صلاة الصلاة دي مدركة شوية. فقال لي لكن عايزه يشرب مرة يعني يوم عليه. الالتئام هذا المسألة، فتعلم ما يحدث العمل وما يفسده وما يكون القلب لتحوط أمر الله عز وجل ونهيه. يقول ابن القيم: وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. لسيئات هذا في العمل. من علامات تعظيم المناهي الحرص على التباعد عن مظانها وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الاهتمام بها. الشاب يقول لك أنا وقعت وعملت وسويت الليلة، إنه لما دخل الجامعة أطلق بصره، لما أطلق بصره وقع. المفضل انك عارف كراح فين؟ مش عارف عارف عارف عارف عليها دي متبرجة ودي مش عارف ايه ودي بتتكلمني، يبقى اخد حلقاتي اللي فاتت. ابدا اتصرف زي ما قلنا قبل كده وانا نازل رايح الشغل، لما برجع لما بقف على المحطة دي بلاقي نسوان كتير واقفة وممكن اتعرض لفت ما انزلش اقف على المحطة دي، اقف على المحطة اللي بعدها. او امشي في الشارع اللي ورا، ارجع ميكروباص بدل الاتوبيس، اتمشى الحته دي بدل ما اركبها، تقعد تحوط امرك. اذا لقيت نفسك بتعمل كده يبقى ايه؟ هو ده نفس الكلام النهارده لما نقعد تلاقي الاخوه مشتهر عندهم مقطع موجود على ان واحد بيصف حال البلد في هذا الحكم البائد، واحد يصف وهو بيصف على سيف الدين. كانوا بيمسكوا واحد ويطلعه ويأذيه ويقعد يتفرج، شوف كده بيقول لك يا جدع على حال البلد كده. طب سيف الدين انت مش واخد بالك من دين؟ خلاص معرفة على حالها ايه وخلاص، عايزين ايه؟ ان قلبك لا يقابل هذا. يقول: ان يدع ما لا باس به حذرا مما به باس، وان يجنب الفضول من المباحات خشيه الوقوع في المكروه، ومجانبه من يجاهد بارتكابها ويحسنها ويدعو اليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فان مخالطه مثل هذا داعيه الى سخط الله تعالى وغضبه. ولذلك تلاقي الاخوه النهارده يسارعون في قضايا الاحزاب، وانا وكيل الحزب الفلاني في المنطقه الفلانيه وكيل، لا بس افتى به العلماء، افتى به العلماء، بس قال بشكل ايه مع العلماء؟ يعني العلماء راس ودان والفرصه الان متحيانا لكذا وكذا. ولعلني اذكر لك طرفا ان شاء الله في الخطبه القادمه في قضية أن أهل العلم لم يغيروا جلودهم، فهي جلودنا وليست جلود الأفاعي، فما نغيرش. بس الأمر كان شكله إيه؟ كان له هيئة معينة، وأنت خلاص هتنخرط في هذا مفيش مانع. طالما أفتى في ذلك أهل العلم، بس ما تقولش مش ما يدفعك. فحين لما كان في استفتاء على التعديلات الدستورية، قلنا إحنا هذه الأماكن كان ينبغي على المرء وهو داخل إن أنا ماليش في ده، إن الحكم إلا لله. لا أؤيد هذا ولا أقترب منه. طب أنت رايح ليه؟ حيطة للدين. يعني الأصل فيه الحظر وبعدين أبيح لأجل سبب العلة. إذا انتفيت العلة رجع الحظر ده مش كده ولا هو ده داخل ليه شكل معين بقى، في هيئة معينة هو داخل أعذر إلى الله. وأنا بكتب حاجة زي أعذر إلى الله عز وجل يا رب لما أفتح وقاله وكأني كده بضرع مثل هذا، مش كده؟ الأحسن عليه التوحيد. أصل المشكلة إنك لما تقرأ التاريخ انخراط الإسلاميين في السياسة تفاجأ إن هو كثير منه ما لم يؤتي أكله من زمان، يعني فيها مقاتلة. تعرفين أخواننا يعني إيه لما يروح الشيخ الشرقاوي والشيخ الأزهر والشيخ عمر مكرم وأمير الشرفاء، هذه العقول الكبيرة، نقول لمحمد علي احنا جئنا لنبايعك. محمد علي بصمته، قال له جئنا لنبايعك. واول من فتك به، اول ما محمد علي مارس الفتك فتك عمر مكرم والشيخ الشرقاوي. هل ازاي راح اهل العلم عملوا كده؟ بتحدث لوثه احيانا، سقطه احيانا، مثل هذه كان ينبغي ان تتربى فيها بتنقيض اصول عندنا أصول لا يخشى، لكن ربما ظهر فيها فتوى ولا شيء باش، لكن أصوله كلها تتغير. مش كده ولا لا؟ لما قال أحمد بن حنبل الرجل أمي دعتني إلى بيت وفراشه من حرير، الحرير حرام وعقوق الوالدين حرام، أعمل إيه؟ فقال الإمام أحمد أن تحمله على طرف قدمك وأنت تدخل ببيتك. تقوم داخل بقى زي ما في اول السجاده كده وتمشي تسحب، تقول ايه؟ السجاده تتني عليك، تتني معاك بقى، ما دوستش على الحرير. مش انت بقى لما تقعد على الحرير وتلبسه هو الرجاله ونشترك جميعا في الاتكاء عليه وان احنا نعمل سلايل وكفن وملايات حرير والكلام ده، ما انا مين عنه؟ فقالوا الجرجار برجلك كده وانت ماشي. نفس القضيه كانها ايه؟ اجازه انك ايه؟ انك تدخل هنا كل عام وده وتبقى تاخرت. طول ما انت في هذا العمل السياسي وانت خايف وواجب وتحوط توحيدك كل ما تتصرف صح. انما ايه اللي بيخلي ان انت تنزل؟ يحصل هذه التنازلات لانك خدت الاجازه بذلك ونسيت انه ما بين عنه ابتداء. نسيت ده من ذهنك. تعظيم مثل هذا الامر من علامات تعظيم النهي ان يغضب لله عز وجل اذا انتهكت محارمه، وان يجد في قلبه حزنا وكسره اذا عصي الله تعالى في ارضه ولم يضرع باقامه حدوده واوامره، ولم يستطع هو ان يغير ذلك. ان يبقى دائما اذا راى المعصيه يحبس نفسه، اذا راى المنكر الذي لا يغير يحبس نفسه. كسر زعل ده من علامات تعظيمك لامر الله ونهيه. كان ده اخوانا مكسات بنكتشف بيها، احنا بنعظم امر الله ونهيه ولا لا؟ مجسات علامات يكتشف الخلق بها هذا. لو لقيت نفسك ماشي بارد تجاه هذه الاحداث، مش عندك بروده، يبقى ايه؟ يبقى قلبك ما فيه مشكله. لازم تاخد بالك بقى، تراجع نفسك في هذا الامر. قال سفيان الثوري: اني لامر على حد من حدود الله عز وجل المنتهك ولا استطيع ان اغيره فاتبول الدم. من شده حرق وغيظي اني مش قادر اغيره اتبول الدم. أظن مثل هذا مش قولي داخل بقى صاحب المعصية ويقعد معاه بتاع الأريحية كده ويبقى أستاذ ومبدل وعظيم. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يستسلم مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. وضرب مثالا بصلاة الظهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدوا بالظهر فإنه أعظم من الأجر. مش كده؟ قال أمام الظهر ليه عليه الصلاة والسلام؟ مش الدنيا حر جدا؟ يتبين لك ذلك من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وفي الصحيحين قال: كان الرجل منا يجد شدة حرارة إلى حد أنه يبسط كمه فيسجد عليه. يجيب الجلابية كده واسعة حاططها قدامه كده ونازل يسجد من شدة الحرارة. أمس بن مالك بيقول كده. رافع بن خديج يقول: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شده الحر فلم يشكله. قال اشكو الحر ليه؟ عشان ما يرخص لي بعد كده اعرف ان هو بالظبط بقدر. ابن القيم بيقول ان في ناس اخرت لحد اخر وقت الظهر العصر عيبا وهو لسه بيصلي الظهر. ليه؟ اخر عشان ايه؟ ادركه. لان مش السنه دي، مش السنه. زي مسائلنا بقى في الترخص والمباحات وطول الليل والنهار قاعد العب. وانت اذا رخص لك في الرفاهيه تقول له وقت. مثل هذا يدلك على عدم تعظيم الامر والنهي. واما تعريض الامر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت او يردد تكبيره الاحرام الى ان تفوته مع الامام قراءه الفاتحه، أو تكاد تفوت الركعة، أو يتشدد في الورع القائم حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. في بعض الأحكام تجري فيها تشدد إلى حد شديد، تعرف هذا التشدد إيه؟ المصادرة على أقوال الفقهاء. في مرة كنت طالع هنا على المنبر الخطبة اللي دخل عند كل ورقة كده وطالع قلت دي خطبة ودي حد بيجاوب على أسئلة فيها. فلدي ورقة يقول فيها: إنكم كنتم تدعون إلى الله عز وجل دون هذه الكاميرات والتصاوير والآن أنتم أبحتم هذا وأجزتموه مش عارف إيه، وإزاي أنتم توقعوا أنفسكم في هذا وتقدمون أمر الناس على أمر الله على أمر الله عز وجل وأنتم قوم كفار لا يذكرون. فإنت إذا هاد ما كسب الورقة طلع واحد ده كده أربع كلام على غفلة. ليه يا عم كده بأفتى بهذا بعض أهل خلاص أهي مش أفتى بيه على بالي صارت المسألة فيها ساعة يبقى ده ساعونا مش أهل العلم. طب دي برضه خلنا المصادرة بأحوال أهل العلم زي المسائل اللي قاعدين نختلف فيها إنك تصادر بفهم مسألة واحدة اللي فلان قرر في كتابه كذا يبقى هي بس لا برضه غير قال ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حضر الرجال فانه هذا محتوى القول الجمع الثاني لا يمكن له وزن ولا ايه انت نفسك هتقع في الحق في امر يعني يستهان بك فيه. وقول ابن القيم كمان يتوسوس عباره فيها دقه في الحياه لان في واحد بتلاقيه مش محتاج في الوسوسه وهو بيتزود في الوسوسه عشان كده ليه كانه ينشئها يتوسوس كانه هو اللي ينشئ هذه الوسوسة زي واحد عايز يحقق الله أكبر اثنين يقول لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بس هو بيضع كلمة ضايعة صلى الله عليه وسلم يا جدع أنت بس أنت بتصلي جنب عايز تقول كده أنت فأحيانا بيكون في يعني في ضغط نفسي وأحيانا يبقى في زيادة منهم اللي يظن هو ده مبدأ الوسوسة اللي يظن أنا أحقق المسألة أسهل من كده. مسألة إنك مثلا عايز تاكل حلال تخش عند أخ ياكل وهو بيحط لي الأكل أقول له أنت جاي الأكل ده مين؟ شغال إيه وفي ست طلع فيه إيه ده وأنت جاي تاكل ولا تتحقق معاه؟ ده برضه من جملة الإيه؟ الأصل فيه أنه جائز حتى يعني كده لعبد الله بن مسعود إن رجلا يتعاملوا بالربا ويدعون الى طعام فقال كلوا فحلاله لكم وغمه عليكم. طب ناكل ليه؟ اصل ممكن وانت قاعد معاك تاكل يهدى بدخولك. عارفين يا اخوانا صله الرحم بدايه انك تروح تزور حد من قرايبك وراجل بعصا تزوره فيه معاك الكلام وكده بس قليل معاك الكلام زي حضرتك والله جاي يزورك يا عم مثلا وكده وعمل ده ما صليش مثلا او راجل بيصرف ويعمل وسلمت عليهم المتاجرين وخدوا على المشروع ممكن يهدى بسبب الايه انشاء هذه الطاعه. وجرب كده حتى مع اخوانك انك تجيب اخوانك كده بعد صلاه العشاء ولا حاجه الشاي عند المحطه شاي يسير يعني يطلع يشرب الشاي يمشوا ياخدوا الساعه بتاعتهم ويمشوا تحس ان البيت بقى فيه حاله اخرى. حد يحس بالكلام ده ولا انتوا بتعرفوش حد ولا ايه؟ تحس بالكلام ده؟ بس دي حاله ايمانيه كده في البيت حاجه ثانيه. كان بعض اخواننا يقول لك هم ماشيين بيلبسوا السعيد معاهم ولا الزنوب معاهم ولا يقول ومن علامات تعظيم الامر والنهي الا يحمل الامر على عله تضعف للقياده. زي ما ذكرنا ان الاصل فيه ايه؟ التسليم. وذكر ابن القيم رحمه الله اثرا عن بني اسرائيل ان الله عز وجل قال لهم في كتبهم يا بني اسرائيل لا تقولوا لما امرنا ربنا وقولوا بما امرنا ربنا بما. يبقى تعظيم الامر والنهي يا اخوه بايه؟ بثلاث الا يعارض بترخص جافي ولا يعرض لتشديد غالي ولا يحمل على علة موجب للقياد. ما تقوليش ان الصلاه غلط الصلاه ربنا عن صلاه مش هي دي العله. حد مستفيد بقى بعدها دي مساله ثانيه خد بالك الا يحمل على علة توجب للقياد. طيب دي الدرجه الاولى اللي هي تعظيم ايه؟ تعظيم الامر والنهي. الدرجه الثانيه هي تعظيم الحكم والنهي تعظيم قضاء الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود اني لاستيقظ وما من شيء احب الي من مواقع القبر. محمد بن اسلم الطوسي تعرف محمد بن اسلم الطوسي ايه؟ حاجه عملنا فيها ترجمه ونجيبها المره الجايه. حمل مقاس البطوسي ده يعني الاخ يعمل ترجمه كده ويجيبها المره الجايه والاخوه يوزعوها على بعض يترجموا حافله جدا حتى لو ان الاخ يختصرها اختصار مثلا هنا ولا اثنين مش كام وش بس. محمد بن قاسم الطوسي معروف هو اعظم من احمد بن حنبل كان معاه في نفس الزمان. محمد بن قاسم الطوسي دخل على امير المؤمنين وهو يمتحن الناس بالقول بخلق القران فقال له هل قلت ان من قال القران مخلوق كافر؟ فقال محمد قال بلغني ذلك. فقال محمد بن اسلم هو ما بلغك. زي ما بلغ كده بالظبط. فحبسه 16 شهرا او نحو ذلك. يعني بشكل بالظبط ان الحاله دي بالظبط يا راجل اليقين يعني. لكن حبسه كم شهر؟ بيقول فما دعوت الله مره أن يفك أسره. واخدين بالكم المعنى ده؟ ما قالش مرة واحدة يا رب أخوك، مع إنه لو قال جائز ولا ما جائزش؟ جائز بس في مرتبة أعلى من هذا الإيه؟ الرضا. الرضا زي ما هيت كده معانا إن إن إن ساعة رضي الله عنه لما عيني في آخر حياته قال له ولده هلا دعوك الله عز وجل فرد عليك بصرك؟ تعرفين سيدنا سعد كان مستجاب الدعوة. يعني مرة سيدنا سعد بنته جاية كده فشافوا له تأخر ثلاثة عيالي كانت مثلا بطيء شوية بتاع فنظر إليها وهي وقال ما لك قطع الله يدك إذا قطع على طول بوقه كده. عشان كده لما سيدنا عمر مرة غضب وبيكلمه فأغضبه وراح ماسك الدرة ومديه بيه فلما خبطوا كده راح قايل سعد بن ابي وقاص يتوضا عشان يصلي. راح سيدنا عمر قال له اتفضل الدرع ايه ورب فيه ما تجيش على شعرك. المعلوم ان سعد احنا شطبنا معلوم ان سعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوه. قال يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوه. ابو بكر الله قال لي وانا مستجاب الدعوه قال له ايه؟ اطب ارض عمل تكن مستجاب الدعوه فكان يعمل عليها. وده من جمله التهديد في الحياه اللي هو الدرس بتاع السبت في قصه سلمان الفارسي وزي الحرب مهدفه الدرس ده لا يغني عن ده. العلم بتوع مدينه نصر قال لك خلاص انت بقيت جنبنا بقى ما بلاش نيجي لده. قال خلاص لما رحنا جنبهم مدينه نصر قال لك تجينا بقى الجامع بتاعنا عشان ما نروحش مدينه نصر. هفضل ماشي حتى تروح تقول واحد في بيتهم ممكن يكون نفس. وطبعا هذا لا يغني عن ذلك. والا كنا اهملنا بقى الكلام قال يعني كنا خلاص قلنا خلاص هم دول يسيبوه خلاص ويخلص. وبعض الوكالات لما تلح عليها تفهمها. يعني كان احنا حفظنا من بق المشايخ عقيدتنا في الصفات. يعني كلمه ابي الرؤى كما جاءت دي من اواخر الكتب كنا حفظناها سماعا يعني كنا بنسمعها من المشايخ. كلمه كتاب وسنه بفهم سلف الامه كنا بنسمعها قبل ما نقراها ونعرف تحصيل ذلك والتوحيد والاتباع والتزكيه وهذه الاصول كنا بنعرف ايه؟ من المشايخ. الالحاح على بعض المسائل يخليك ايه؟ يخليك وارجو الا اكون ممن يستكثر بالاخوان. انا موظف يعني ماليش دعوه حضر الناس الامه دي كلها جت قعدت في الجامع انا مش هضيف بل حتى بعد ما الدنيا خفت بقيت انا منتظم صح؟ انتظار بخيل يعني تقريبا كان المعدل محسوبين ولا ايه؟ فسعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه لما قال له ابن ادعو الله لو دعا الله عز وجل نظن ان ايه؟ خلاص ومع ذلك قال له الا تدعو الله عز وجل ان يرد عليك بصرك؟ قال يا بني احبه الى الله احبه الى الله. طالما خلاص وقع علينا هذا الامر سار قضاء الله علي بهذا فهو حبيب الي. مش ربنا راضي بهذا خلاص احب قضاء الله عز وجل. فهمت؟ طبعا انه اذا جرى على مؤمن كان مرضيا مش ولا خلاف ما كان انتقاما من الدرجة الثانية بقى اللي هي تعظيم الحكم كما قلنا تعظيم مين؟ تعظيم قضاء الله عز وجل. يقول الهروي الدرجة الثانية تعظيم الحكم أن يبقى له عوج أو يدفع بعلم أو يرضى عنه بعوج. ده فهم الأرض القضاء. قال ابن القيم الدرجة الأولى تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي، وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم الكوني القدري من جملة ما قضاه الله عز وجل وقدره الأول من وقت الشرع. إن الصلاة كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مش كده؟ وفي شك وفي عشان كده هو ده فعل القدر. ده يقول لك إيه؟ وأنا مسير ولا مخير؟ تقول له إيه الإجابة؟ إنك أنت مخير مسير الاثنين. فما كان خارجا عن يدك فانت ايه؟ يعني انا ماشي دلوقتي لقيت المطر مطرت، ده بيد لك عندي في اختيار، ممكن اقول لا بس يعني لو طب ساعه وبعد ساعه من بعد ما عنديش في اختيار الا بقى ايه؟ ما كنا سبحان الله العظيم يحكوا عن محمد بن المكذب قال دخلت الى المسجد فوجدت الناس قد قحطوا ويدعون الله عز وجل فلا كنت مسمع. فجاء غلام عليه تمرين لمس كده حاجه على قلبه خالص، وجاء بجواري فصلى، فسمعته بعد ان صلى رفع يده وقال اللهم قد سودت وجوه عبادك سيئاتهم وجاؤوك بايد لطالما عملوا بها السيئات الا اننا نرجو رحمتك وانت ارحم الراحمين. واخذ يده ومسنده الضرع ثم قال سأل الله عز وجل أن يمطر السماء، قال فأبرقت السماء وأبعدت، مع أنها ما كانتش في السماء من صبي خالص، لقيت الدنيا بدأت رعد وبرق والدنيا اتقلبت، ثم جاءت سحابة فأبعدت وأمطرت، فكأنما أفواه كرم قد فتحت، مثل سيل. قال فسمعته يقول صوته كده على هذا يعني، قال اللهم ما قصدت ذلك إنما أردت أن تطيب عبادك ولا يغرق أولا يضرب. قال فخف المطر. ده ممكن ده ولا إيه؟ أخيرا سيدكم يصنطوني النهار. رب أشعث أكبر لو أقسم على الله لأبره الله. مش كده؟ أنس بن الناظر براء بن مالك لما كسروا سن الربيع، لما كسروا سن الربيع سن الرؤى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص تكسر سن الربيع. قال لا والله لا تكسر سن الربيع. تعجيز ولا غير صحيح؟ تكسر سن الربيع. قال لا والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله، والله ما تنكسر. يعني ايه والله ما تنكسر؟ يعني تعارض امر الله؟ لا، أنا أعلم من الله عز وجل بره بي في أخوانا وحاجة سبيل كده ما راحت تجعل الإنسان يحس من ربنا سبحانه وتعالى مش هتقولي أبدا. والله لا تكسر سن الربيع. القصاص قال والله لا تكسر سن الربيع. فما لبث أن جاء أهلها أهل السلك تكسر سنة وقالوا قد عفوا منك. فقال النبي رب أشعث أكبر لو أقسم على الله إلى أمره ونعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصر أو بيمكن أرد خلف شوية خلف شوية. شير لك بعض السلف كان داخل الخلاء عين نظر إلى امرأة يوما فقال اللهم إن بصرا عصيتك به لأقيده اللهم اقبضه إليك الآن. فعين خذ بصري خذ بصري عين. الكلام ده مش لازم بقى يبقى هو ده الشرح، يعني كل واحد بص لواحد يخيط عينه. لا مش هو مش لازم، بس يبقى في ايه؟ في مراحل من الكفار عند اصحاب القبور والقبور. فهمت؟ ده مسألة بقى. وهو ماشي داخل الخلاء في يوم راح واقع فتلطخ بالنجس. فقال له طب ده بسبب ايه؟ ان ما عندوش بصر. قال الله رد عليه بصره فرد الله عليه. واخدين بالك يا فندم ولا مش واخد بالك انت؟ ما ينفعش اللي يخلص يا راجل. يقول ابن القيم فذكر في تعظيمه ثلاثة أشياء اللي هو تعظيم ايه؟ تعظيم القضاء حكم ألا يبغي له عوج أي لا يطلب له عوج أو يرى فيه عوج. واحد لما يرى كلمة دي يحس انه زعلان خالص مما يحدث ولدينا من صحراء لا لما تلاقي النهارده واحد قاعد يقول لك ان من جمله الاخطار التي تحيط بالبلاد هو ما تدني العالم العلميين الى شيء من الاصوليه بحيث كان العلماني الليبرالي مسالما جدا فصار الان الكلام ده كله مين كان بيقول لك؟ يقول لك خليفه بقى هيكل وكده. العلمانيون كانوا في غايه المسالمه ومش عارف ايه بتاع الان اخذوا الاصوليه من الاصوليين. الاصوليين دول مين؟ انتوا اخذوا الاصوليه شيئا من يعني الاصوليه يعني عندي زواج بس فيها شيئا من الاصوليه وهذا ما يخشى به العالم بحيث انهم يريدون ان يصدروا بالاقليه على الاكثريه وبتاع. ومما يخشى منه ايضا ان يصل الحكم الاسلامي الى حكم مصر مما يخشى منه. يا سلام ده انت ما قراتش حاجه خالص يا اسطى ده ولا التاريخ حتى لو قرا التاريخ ما جاش كلمه دي الا يبقى له عوج. يعني ايه؟ يعني مش ما ينفعش نحط دلوقتي ما ينفعش ناخد من الدين ونحطه دلوقتي انت تبغي له العوج. جمال بنا بانك المفروض تضرب خلينا نفتح لك اربعه على الحروب الحرب ما نعمل ايه؟ نفسر القران دلوقتي بايه؟ بالنار. عشان كده لما كان في دماغه قال لك اشكر سجاير في رمضان ما تفطرش وان الرجل لو ارتد عن الاسلام مفيش حاجه خالص وعلى لما خرج المجتمع فين؟ راح عمل ربنا في مكان اخر في ديانه اخرى يبقى كله عباده ربنا وكله خير. والله يقول كده خبر الرجل تحس ان هو يعني او يرى فيه عوج. لا تبكي له العوض في النفاس على الاحكام فتضعضعها ولا ترى انت فيه عوض. مش كده بقول الاخوه وانا رايح قاعد في الاحزاب وقاعد اتدخل في المعارك السياسيه اقول له كده يا رب انا لا ابكي انا لا ارى في شريعتك العوض بل في قانونك كل العوض شباب لكنني ابغي مصلحه اجلبها ومفسده ابراء مش كده ولا لا؟ دولة تذكر نفسك بكده. عشان كده انا حاسس كده ان شكل الاخ الاسيوي اللي عنده هذه النظره وهو بينخرط في هذه الامور تلاقيه كده ايه؟ معبد احسن بعد شويه. عنده شيء من الكسره تحس في نفسه كده بخوف وخشم وهو يدخل في هذا المضمار. يقول لك المجلس التشريعي في حد له حق التشريعي مع الله؟ ده من جملة الغيرة ما دام كده كأن ايه بقى؟ أترخص بس بفتوى أهل العلم، إنما لا قد يخفق غيرة على التوحيد. لو عاصم مش كده؟ ولا مش كده؟ بل يراه كله مستقيما لأنه صادق عن علم الحكمة. فلا عوج فيه وهذا موضع مشكل على الناس جدا. طبعا اختلف الطوائف بقى القدريه والجبريه وغيرهم في الموضوع ده مالناش دعوه بينا بقى في الاحكام. انما المهم ان ايه؟ انك انت تنظر الى شرع الله عز وجل الى قدره الشرعي والى قدره الكوني نفس ما قلنا. ان الله عز وجل يوم قضى هذا القضاء قضاه بحق كان قضاء جميلا ثم كان المقضي لما قضى الله عز وجل ونزل القضاء بقى وقع تلبس بصاحبه من الناس حصل فيه بقى بقت فيه نظره بقى الحق والباطل والحلو والوحش والصعب. انما القضاء نفسه الذي القضاء نفس القضاء نفسه ايه؟ خير جدا من جمله العقيدات اللي قلنا القضاء غير المقضي. ها؟ القضاء غير المقضي. قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ الخير في يديك والشر ليس اليك. زيد بيطلع في الارض شهور مش كده ولا لا؟ ولا بيطلع شهور؟ بيطلع شهور. انا حاسس القضاء غير مقضي. يعني ايه؟ يعني زي ما طلب ابن القيم كده لما رجع الاشفاق العليم في المساله دي هتلاقيها مستفيده. بس الاخوه اللي كله قرر يعرف في العقيده من كده عشان هذا الكلام مجعلص شويه. لما تيجي ترجع ابن القيم فإن البشر فإنه ما من كائن حي إلا ويحيا بالماء، ويضرب له الفلاح قناة، الزارع يضرب له في الأرض قناة. يبقى كده المية، المية حلوة ولا وحشة؟ شر ولا خير؟ خير. يضرب له الزارع في الأرض قناة، يعمل له عناية ترعى، وبعدين يفتح المشارج الشرج فيسقي راحته، وبعدين يقفل معاه المية دي. طب إذا الجنب بتاع الترعة اتهب يحصل إيه؟ تغرق الأرض. غرقت بإيه؟ غرقت بأخير شيء على وجه الأرض، المية. أحسن حاجة، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على الظما، يبقى أحسن حاجة في الدنيا إيه؟ الماء البارد. مية. ومع ذلك عمل إيه؟ غرقت الأرض إمتى؟ لما انتقلت إلى إلى الأرض. فبذلك إن الشر ليس الله، يقضي الله عز وجل قضاء أول ما يتنفس فيه البشر يحصل إيه؟ يحصل تظهر فيه الشرور. عشان كده القضاء غير غير مقضي. زي مثلا ايه؟ زي مثلا وهذا لا ندري ما وراء القرار. يعني لو شفت مثلا واحد قدامك دلوقتي مثلا مات. هقول لك مثال واقعي مثلا. قتل اخواننا في البوسنه كان خير ولا شر؟ احنا كان شايفينه ايه؟ شر خطير. ازاي كنا زعلانين جدا وهذا مقرر ولا لا؟ وده حق. لكن لما تيجي بعد كده بعد الرابعة في الحرب او الزراعة تيجي تبحث الحرب دي يقول لك ايه؟ يقول لك وصلوا في العولمة الى ما هو اشد من العلمانيين الاصليين. لدرجة ان الرجل كان اذا ولد له مولود سماه باسماء النصارى. صرف. تلاقي واحد يسكت من بيت اسمه حضرتك. ازاي ده؟ ازاي يسكت يتذكر بالشكل ده؟ لانه ايه؟ وعنده ولاء. ولذلك المرأة لما كانت تبكي يمكن يعني كانت اشهر خبرا كانت تبكي وكانت شايفين تقول ايه؟ نقول ان جاري الذي ربيته الواد ابن كنانه من الربيات اول واحد زنى فيا هو الواد ده وفعل بيه 40 مره على السجن وبهدله. فهذه تاثيره جدا. ده اللي حصل من ايه؟ ان فلما انت تلاقي الناس مش شايفين تقول ايه؟ لا ده كان المفروض يموت لان دماغه انت لو كنت طلعت له كل المؤسسات العلميه عشان تقنعه بالولاء والبراء ولكم دينكم ولا دين وان انت ليك عقيده بتاعتك ازاي ده انت الدنيا كلها تجمع كده مع بعض ازاي وجهين لعمله واحده وكلام الفارغ ده ما ينفعش. دي عقائد ثابته والعقائد دي مش مخطوطه. يعني مش معنى ان انت ليك عقيده وغير ده له عقيده انك انت هتجور على غيرك. لا ده من جمله عقيدتنا ان انا اللي له حقه من غير اللي له حقه بس هي ليها حقوق مستقله. لو حبيت تقنعه كده مش ممكن تتحكم. انما لما نزل على الروسين بالسيف وشافوا بعينيه اللي حصل حصل ايه؟ لا ده علي عزت قال كده وصرح له ان احق شيء يبذل فيه الدم فما ادناه الاسلام. احق شيء يبذل فيه الدم. عرف الحقيقه دي ازاي؟ مع ان كانت الدماغ مقلوبه. لكن علمها لما نزل خطاب انه مش صعب حته دي. مش كده ولا لا؟ فلذلك كنت شايف ان الدنيا عمر ابيض ده وحش جدا. عشان كده لازم تبقى نظراتك ابتداء اول ما يقع قضاء الله عز وجل يبقى ايه؟ تبقى نظراتك فيه انه خير بس انا ما اعرفش لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. عشان كده تجد ان المؤمنين تلاقيها كلما جرى القضاء بشكل ايه؟ راضي به ومسلم له. ولا محمد الناس كمان شرع قطع مره واحده. مره واحده ولا قدر شرعي ولا كان اللي تحب صحاب الناس اللي توصل. هي سنه سنه رسول الله الكونيه مش معروف عنها. ومع ذلك رضي بها لانه يعلم ما هو اهم منين. يعلم ما هو اهم. زي تقييم غزوه بدر كنا عاوزين ايه؟ عاوزين العيد. فرضى الله النفير والقتال فلما قاتلنا بقت غزوه بدر اذكى في الناس من كل شيء. شيء ولا لا؟ ما انا كنت مش متوقع كده. كنت متوقع ان انا رب ازاي بس وهعرف ازاي 313 قدام 1000 ولا شويه ومش كده ولا لا؟ انما كان خير صح؟ يعني لو فضلت تبحث انا في جميع المقادير تتقرب عندك هذه الاربعه. وزي مثال اخر يضربه ابن القيم ايضا في رساله الشروط يقول ان اشر شيء على وجه الارض ايه؟ النار. مش كده؟ شر شيء عدو الآدم مش ده كده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حياة البشر بغير نار كحياة الأنصار في أول كأنه ما يقص لو لم هو خلص ولا الجهاز قطع ولا بنعمل ايه. فانا كده نفسك لما عايز اطبخ عايز اعمل مشكله معناها دي نار دي اللي هي بتمسك وممكن يحصل وديعه وحاجات حاجات مشكله ولا. فاذا تلبس هذا القضاء بالمقضيه عليه يحصل ايه؟ طوى فيه هذه النظر لكن كان اصله خالص لانه جمله ما ينبغي ما يلزمك ان تعتقده في الله عز وجل ان الشر ليس اليه سبحانه وبحمده وخلاص. والا يبتغي للحكم عوجا. قال واما قوله او يدفع بعلم يقول ايه؟ تعظيم الحكم الا يبقى له عوج والا يدفع بعلم. يقول فان العلم يقول فاحسن ما يحمل عليه الكلام ان يقال قضاء الله عز وجل وقدره وحكمه الكوني لا يناقض دينه وشرعه وحكمه الديني بحيث تقع المدافعة بينهما لأن هذا مشيئته الكونية وهذا إرادته الدينية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. فرضاه إن أعاذ من سخطه فإنه لا يطيله ولا يدفعه وإنما يدفع تعلقه بالمستعيذ يدفع تعلقه بالمستعيذ. فكان الانسان يرى زي ما قلنا يعني كان هذا البيان يقرر بعضه بعضا ان على الانسان بما شرعه الله عز وجل راضيا وبما قدره الله عز وجل وقضاه ايضا راضيا ولا يرى بينهما مدافعه. الاحداث الفريده اللي حصلت دي بقى اجل لها الانسان الارض وحده. الاحداث الفريده اللي حصلت وانت انت شايفها ايه؟ انا مش مزوجه الحكايه شوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى قدر اللي حصل احنا عندنا في الاسلام خلع المراه الامين اذا استوجب الخلع انه ينزع المروحه ينزع ازاي؟ ينزع باهل الحل والعقد من لصوم علماء لصوم امراء فيجلس العلماء ويقول لك الراجل ده لا يستحق ان يكون رئيس ولا امين لانه فعل وفعل وفعل وفعل لذا الفتوى الان خارجه منا اللي هي ان هذا الراجل يخلع. مين ينفذ؟ الامراء اللي هم ايه اهل الحق اللي هم امراء الصدق يقوموا ينفذوا هذا الامر زي ما انت عارف الشيخ عامل ابراهيم الشيخ كان في عندهم عندهم مدمن على الخمر وبتاع خلع افطر بهذا ده وراح طالع الامراء شالوه حطوا مكانه. الشاهد ايه؟ ان ده يمشي بالشكل ده انما اللي حصل ده خلع كان خلع عجيب المجتمع والشعوب والدنيا فعلا نعمل ايه؟ شيء مشكلة. هل هذا كونا ولا شرعا؟ يعني حصل شرع ولا كونا؟ كون الشرع، شرع الله الحق والعقل. انما وافق الكوني الشرعية ولا لا؟ في مقصده وفق. مش كده؟ فأنت لا ترى لا يدفع هذا بعلم لا تدفعه حتى ترى ان الكون يمشي بسياق واحد لان الله الذي قدره واحد سبحانه وتعالى. عشان كده اخوانا النظر الله تختلف. عشان بقول لك بس انت ايه؟ تحتاج الوقود لحسن الظن بالله. وبعدين النظر لا تختلف بعد ذلك. تلاقي لما يقع على حد شفت الراجل لما سيدنا عروه بن الزبير قطعت رجله كانت مصيبه وده كانت ولا كانت مصيبه وده كانت عالم من علماء الكبار اللي قطعت. يعني نسال الله عز وجل ان ينشز عظم شيخنا ابي اسحاق الحرمي رحمه الله وان يشفيه شفاء لا يغادر سقطه. الشمس كما تعلم الان بقى اشهر عشان كده مكتوب شرع مقدرش يقف فتره طويله عليه وهو يابى ان يخطب قاعده يابى ان يقعد مع ان ده جاهز ولا لا؟ جاهز يخطب قاعد بس يابى ان يخطب قاعده مش فدي بالنسبه لنا حاسس انها ايه؟ مصيبه مش كده ولا لا؟ حاجه صعبه جدا ان الشيخ بقى عايز يسمع تعرفين يا اخوانا والله زي بعض اخواني كده في مره انا عمري ما شفت كلمه الجماهير دي من الشيخ وكانت كلمة تزلزل النفوس وغضبة الرجل تشعر أن فيها جلاء القلوب. مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يطيب بقاءه ومشيئته يا جماعة. الشاهد إن إيه؟ إن لما يقرأ تبقى مصيبة. بس الراجل بقى عنده نظرة وإحسان ظن في الله يقول إيه؟ هي دي القضية. لا مش بس تقول احنا عاملين قضاء الله قدر ضغط وغصب عنك، لكن اقصد اقول حسن الظن في الله انك تقعد زي ما قلت لك قبل كده وتتامل في نعمته، وهو دي بوابه كبيره من بوابه اللي الله فيها على الله. لما الراجل بيقول لي انا مش هاكل والعمليه معايا صعبه، قلت له انت عمرك كنت من غير عشاء؟ قال لا بس بالدين بستلف وعشان اروح اكل واشرب انا اولادي. قلت له طب ده هذه نعمه مستقله ان ربنا بيرقق لك قلب يديلك مش كده ولا لا؟ اصل في واحد تلاقي الفلوس باينه فين وكده وتيجي تقول له سلف يقول لك منين ربنا؟ يقول لك بتكمل فرحه ربنا مش كده ولا لا؟ ده قسى قلبه عليه. فاذا ربنا رقق قلب الانسان عليه يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ يبقى نعمه. عايز حاجه؟ طب اتفضل الشيخ شاكر معاك. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ قلنا نعمه عظيمه. فهو ده بقى هو ده اللي خليك تنظر انظر كده في حياتك لو خدت البوابه دي احسان وفضل في الله عز وجل. اما الراجل داخل على عروه بن الزبير اللي انقطعت فقال له ايه؟ اسمع كلمتين دول. قال يا ابا محمد الحمد لله على عافيتك، فوالله ما كنا نعدك الا للعلم وما اعددناك يوما للمصارعه، فالحمد لله الذي ابقى لنا ما اردناه منك. فقال عروه والله ما عزاني احد قط بمثل ما عزاني هذا الرجل. شفت النظرة دي في الله؟ احنا ما كناش عايزينك عشان تلعب برازور. مش كده؟ مش ده برازور؟ برازور. اختار بس. احنا برضه بنتكلم اسباني. يعني مش بنعدك عشان تطلع فيلم ولا تروح ولا تيجي، احنا بنعدك ليه؟ انا عايز دماغ. العلم فالحمد لله دماغ ما صنعش حاجة. ربنا ابقى لنا منك ما يريده. شفت النظرة دي في الله عز وجل؟ لما تلاقي نفسك كده انت حصل لك عظمه، تلاقي بعض المشايخ انت رايح تسافر وزعل من الاخوه قوي، كان بيقعد مع بعض البلدان الاوروبيه وزعل من الاخوه قوي ان اخرجوا له يا شيخ معلش في بعض المسائل الشائكه ورا سيدنا عليك ساعه بس ساعه الطياره طلعت يا شيخ معلش هنقعد مع الاخوه على مدى طلع الطياره بتاعته حجزوا له الطياره اللي بعدها على طول، وهو في الطياره الثانيه سمع ان الطياره الاولانيه اتدمرت ومات كل اللي فيها، فبكى حينما اطلع على خفي القدر. شفت ازاي؟ انا عايز بقى تطلع على خفي القدر قبل ما تشوف. هو ده احسن القدر. في الله عز وجل ان تعلم ان كل متناغم متناغم بعضه مع بعض. يقول واما قوله ولا يرضى بحوض، اي ان صاحب مشهد الحكم قد وصل الى حد لا يطلب معه عوضا ولا يعين ممن يعبد الله عز وجل من عوضه، فانه يشاهد جريان حكم الله عليه وعدم تصرفه في نفسه. يعني ايه بقى ما يكونش بعوض؟ اصل يعني طبعا على فكره ظاهر الكلام ده ممكن يخوفك. تقول بقى هنقول بقى زي ما قال لك ان كنت اعبدك لجنتك فمش عايز جنتك ولا الكلام ده نفسه صحيح. الكلام ده نفسه حتى لو بص بالرابعة أول الرابعة ما فيش أربعة أقسام غيرها. الكلام ده نفسه صحيح بس عايز فيه اللي هي نفسها كانت إذا ركعت سمعت دقات دموعها على البوري على الحصير. ده لا الحصير عنده مرة كده تحت الخمار كده وبعدين تك تك تك تك صوت دموعها خايفة كده ومعورة كده. امال بتقول ليه لو كنت اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها؟ مش هو ده القصد؟ ده هي خايفه فعلا وتخشى النار فعلا وترجو الجنه فعلا، وهم اعلم الناس لان الله لا يرى الا لمن دخل الجنه. مش كده؟ جنتان من ذهب انيتهما وما فيهما، وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين ان ينظروا الى الله الا حجابا عظما في جنه عظيمه. حديث الصحيحين عن الانسان مش عارف يبقى ايه؟ يا مش هشوف انا استغلت الكلام ده اصلا، ده شيء مقرر انت فكر كنت عارفه ولا بيعمل حاجات اللي شعر الله. احنا احيانا بنفكر كده، كان الشعبي يمسك بيت سفيان الثوري كده ويقول له بنا الى الاستاذ تعالى نروح عند الاستاذ. تفهم بقى عشان ما تدمرش السلف وتبقى عندنا تاريخ. ايه الموضوع بقى؟ هو ده أن يشهد المرء منة الله السابقة عليه في عمله ابتداء وانتهاء. تقول لك طب أنا هاخد إيه؟ حقيقة، فلا يمسك لنفسه شيء. ده ما كنت لك ولا لا عمل دلوقتي بعد فكر جيت من بيتنا ازاي بالعربيه مين اللي جابها لك مبر انه سخر لك اللي هنا وهنا لما تقعد تشوف السلطه تلاقي الامر كده. طب انت قمت من بيتك ونزلت ازاي مع انك ممكن تكسر على حاجه ثانيه؟ والله العظيم قبل ما اجي اللمبه بتاعت البابا اتحرقت، جابوا لمبه قالوا ركبها نزلت ما ركبتهاش. يبقى اذا انت كسرت على اللمبه اللي بالسقف نزلت جبت الهدايا من الحلوان ازاي؟ ازاي؟ بمنة الله يا اخوة. انتوا مش احنا بنسمي الكلام ده في شروط العمل الصالح يشهد مشهد بمنة ان انت جاي في الجامع هنا. طبعا ان الله اعطاك قوتك ولكن كان الله جعزه فثبته، ان ما صدقتش هنا الدجا اهو قال له خد قوته وخد قوه انزل بقى. لو خد القوه منك مش هتنزل، هتكسر وهتنام وهتقعد وهتزهق ومش نازل ومش حاطط فلوس خالص. شيل ولا لا؟ ودليل ذلك اللي في ناس قاعده في بيتكم ما صلوش العشاء وانت صليت. فهمت يا ولد من دي؟ لازم تصحح. هو ده اللي اقصده بقى، انا ما اقعد ابص للعمل كده هو انا ليه صليت ازاي؟ قال الله عز وجل اهدى الدليل. ولما جيت ارجع بس قال الله عز وجل قوى صحتي، قال واقف على حيطه هو مش قادر وبرجع وزني. لما جيت عملت العمل نفسه، لما جيت قرات الفاتحه عشان عملي يصح، لان الله دماغي لسه زي ما هي فخلاني فاكر الفاتحه. لما تقعد تشوف دقائق العمل تلاقي كله